الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورادي فهذا هو الدرس 77 في سلسلة دروس الحكم العقائية لابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: أن يروا ذنب القلب كما أن الظلمة ذنب النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود من الأنوار، أو أمده بجنود الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. الحديث في هذه الحكمة والذي قبلها، والذي قبلها الخمس حكم السابقة كلها، عن النور وعن الوارد الذي يرد على قلب الإنسان. لكن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يتفنن في عرض هذه الحقيقة بأساليب مختلفة. يقول هنا: النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس. النور معناه بالنسبة للأمور المادية واضح، أي بالنسبة لما تراه الأعين هو هذا، هذا الوهج الذي يطارد الظلام، هو يتغلب عليه، نسميه نورا. عندما يكون هذا الوهج متفجرا منبثقا من ذاته نسميه ضياء، او نسميه سراج. لكن عندما يكون منعكسا اليه من جرم اخر نسميه نورا. هذا فرق لغوي معروف، يعني تسمي الشمس ضياء تقول عنها مضيئة ولا تقول عنها منيرا، لأن هذا الوهج الذي تراه على سطح الشمس ينبثق من داخلها، ولذلك فهو يسمى ضياء. أما الوهج الذي تراه على سطح القمر فهو يسمى نورا، لأنه ينعكس على سطح القمر من جرم آخر هو الشمس. لذلك لا تقول عن القمر مضيء، بل عنه منير، ولا تقول عن الشمس منيرة، بل قل عنها مضيئة. نعم. ونحن نقول: فلان قلبه منور بنور الله، لا تقل مضيء، بل قل منور بنور الله، لأن هذا النور الذي يأتي إلى القلب من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينبثق من القلب، ولكنه يأتي من عند الله إلى القلب، كما أن أشعة الشمس تأتي من الشمس إلى القمر، والقمر في أصله مظلم. نعم. فهذا هو الفرق بين النور والضياء. لاحظ القرآن كم هو دقيق: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصف الشمس بأنها سراج، يعني ضوءها ينبثق من داخلها، ووصف القمر بالإنارة لا الضياء. نعم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا. وهذا من دلائل دقة تعبير القرآن، وأن القرآن عندما تنزل كان يعلمنا أن القمر في أرضه مظلم، وأن النور الساطع عليه إنما يأتيه من جهة بالسراج ولا يصفه بالإنارة. نعود إلى الحكمة التي نحن بصدده. يقول ابن عطاء الله: النور ظل القلب كما أن الظلمة ظل النفس. القلب هو المرآة المهيئ لحب الله عز وجل ولمعرفة الله ولتعظيم الله والمخافة من الله عز وجل. القلب في أصله مهيئ لهذا. كنا مرارا أن القلب مكمن من عواطف، مكمن من عواطف الدافعة والرادعة والممجدة، لكن أصل هذه العواطف التي هي لها القلب ينبغي أن تكون متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن القلب يحتاج إلى معين، إلى جنود، من أجل أن يكون نقيا صافيا عن شوائب الأغيار الذين يتسللون إلى القلب فيزاحمون محبة الله عز وجل فيه، يزاحمون تعظيم الله عز وجل فيه. القلب مطمع للشهوات، للأهواء، يعني بمحبة الأغيار. وفي وقت ذاته القلب فطره الله عز وجل لكي يكون وعاء لحب واحد فقط، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا في هنالك يعني نوع من التنافس على القلب، شهواتك الأرضية الدنيوية تتجه لتحتل ولتستعمر الفؤاد، والفطرة الإيمانية الأساسية أيضا تريد أن تحتل الفؤاد. طيب، لماذا يستعين القلب حتى تتغلب فطرته الإيمانية على جند الشهوات والأهواء؟ ما هي القوة التي يعتمد عليها القلب؟ النور، كما يقول النور جند القلب. لكن المراد بالنور هنا ليس هذا النور، ليس يعني الضوء المنبثق من الشمس والمتجه بالإنارة إلى الدار أو هذه الأضواء الكهربائية. لا، ليس المراد بالنور ما تراه العين، وإنما المراد بالنور ما يراه القلب. المراد بالنور هذا الذي قال عنه الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنالك أناس قطع الله عز وجل منهم واردات الأنوار، قطع الله عز وجل عنهم هذه الواردات فلا يتمتعون بهذا النور الذي ينبغي أن يكون حظوة لكل مؤمن، لكن مع ذلك تجده يعيش بين أضواء صافية من هذه الأنوار التي تراها، تجده دائما بعيدا عن الظلام. قد تعجب تقول: يا أخي، هذا الإنسان مغموس خمس من الأنوار، كيف نقول لن يجعل الله له نورا؟ ليس المراد هنا بالأنوار هذه الأنوار التي تراها العين، لا، وإنما المراد بالنور هذا الذي يتجلى الله به على قلبك. هذا هو النور، وهو فعلا نورا، لكنه نورا يضيء البصيرة وليس نورا يضيء البصر. نعم. فإذا أتيح للإنسان جند من هذا النور يتجه إلى قلبه ويشع فيه، وهو لا بد أن يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحصل؟ يحصل أن جند الشهوات التي تتجه لتستعمر القلب فتجعل القلب هو مكان حب النساء، الأموال، التجارات، الشهوات المختلفة. هذا النور يجعل هذه الشهوات وهذه الأهواء التي تتجه لتستعمل القلب بصالحها تتقلص وتتراجع، تتقلص وتتراجع، ولا تستطيع أن تحتمل الفؤاد الذي هو معاهم لحب واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. لكن يسير ما هي الآتي من عند الله عز وجل، وهذا إنما يكون بفضل من الله عز وجل. لكن الإنسان إذا تعرض لهذا النور الرباني يكرمه الله به، وإذا أعرض عنه يحرمه الله عز وجل منه، وسنقول ذلك. إذا نعود فنقول قلب الإنسان مكان لتجليات الله عز وجل، مكان لمحبة الله سبحانه وتعالى، مكان لتعظيم الله عز وجل. هذا البيت إنجاز التعبير الموجود في كيان الإنسان وراء صدره معد لله لا لغيره، معد لأن تستقر فيه محبة واحد هو الله، ولأن يستقر فيه تعظيم واحد هو الله عز وجل، ولأن تستقر فيه المخافة من واحد لا ثاني له وهو الله عز وجل. فطرة الإنسان هكذا تقتضي، وكل إنسان مجبول على هذا. ولكن الباري عز وجل أيضا ابتلى الإنسان بالشهوات التي ورثت في النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس الحيوانية التي نحن والبهائم مشتركون فيها. الإنسان مجبول على حب الطعام والشراب واللذائذ والمتع والمباهات والاعتزاز والتكبر والمبتغيات الشهوانية الكثيرة التي تعرفونها. نعم، فالنفس تحاول أن تبعث رغباتها لتحتل هي هذا البيت، ولكي يكون هذا البيت يعني هذا القلب مكانا لحب المال، الذهب، الفضة، التجارات، الصناعات، النساء، الشهوات المختلفة. نعم هكذا. إذا هنالك صراع في حياة الإنسان. أمام هذا الصراع لا بد من أسلحة. ما هو السلاح الذي بيد القلب أو الذي يحتاج القلب إليه ليبقى محفوظا كما هو، ولكي لا تستعمر هذه الشهوات هذا القلب النظيف؟ السلاح هو النور، والنور إنما يأتي من عند الله، يأتي بتجلٍ من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ودليل هذا قول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا هنالك من جعل الله له نورا. كيف يعني يجعل الله له نورا؟ يعني يعطيهم كهرباء؟ لا، ما هذا المراد. يجعل الله لهم نورا أن يتجلى الله على أفئدتهم بأنس، بإشراقة معنوية تزول بسببها جنوب الشهوات والأهواء التي تأتي لتستعمر القلب، ويبقى القلب مكانا لمحبة الرب سبحانه وتعالى فقط لا غير. طيب، أنا الآن سمعت هذا الكلام وأريد أن أتمتع بهذا النور الرباني حتى ينعكس على فؤادي، فأشعر بمحبة الله في قلبي وبتعظيمه، وأن لا تستعمر فؤادي الشهوات والأهواء الأخرى. أريد كيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك أن أكثر من ذكر الله، وأن أكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. المداومة على ذكر الله والمداومة على الالتجاء إلى الله عز وجل يجعل قلبك مكانا لتجليات الله سبحانه وتعالى، وإذا تجلى الله عز وجل على القلب استقرت فيه محبة الله، واستقرت فيه تعظيم الله والمخافة من الله. الجنود الأخرى لا تستطيع أن تحتل، تبقى بعيدا. فإذا أكثرت من الالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه، وإذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، تحقق لك هذا الأمر. لكن الإنسان البعيد عن ذكر الله، يعني الذي لم يأخذ نفسه بشيء من ذكر الله عز وجل، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن قلبه يكون مكانا ومطمعا لتيارات النفس، لتيارات الشهوات، لتيارات الأهواء الأرضية. نعم، لأن التجليات الباري غير موجودة، فالقلب يكون معرض لاستعمار هذه الأهواء الأخرى. ومع الأسف أكثر المسلمين اليوم أيها الإخوة تائهون، بعيدون عن هذا العلاج، بعيدون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. مع الأسف هذه مصيبة المسلمين. طبعا أنا لا أتحدث عن الملاحدة، مهم، يعني مأمور من الملحد أن يكون ذاكرا لله. أنا لا أتحدث عن الفساق، لا أتحدث عنه. أنا أتحدث عن المسلمين الإسلاميين أيضا، بمقدار ما أن المسلمين اليوم يتاجرون بالكلمات والأحاديث والخطاب والمناقشات وإلى آخره. مشاكل المسلمين ما هي؟ أوضاع المسلمين أصبحت كيف؟ في الغرب، في الشرق، إلى آخره. كيف هي الخطة التي ينبغي أن ترسم لإعادة القوة الإسلامية؟ بمقدار ما يخبرون بهذا كله، بمقدار ما يريدون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، من أين يأتي من النور الذي نتحدث عنه؟ من أين يأتي؟ لا يأتي. ولذلك القلب يصبح معرضا لجنود الشهوات والأهواء وما إلى ذلك. نعم، أنا يعني أسأل نفسي وأسألكم سؤال للممتحن، بل سؤال الإنسان الذي يؤكد لكم صدق ما يقول. كم هم الناس المسلمون والإسلاميون في عالمنا العربي الذين يثابرون على قراءة ورد اسمه ورد الإمام النووي؟ ولعل فيكم من يعرفه، مجموعة مأثورات من الأدعية والالتجاءات، مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. كم هم الذين يواظبون على هذا الورد؟ أنا أحتك به أعرف ولا بالمئة خمسة، بل ربما يعني شعروا بالانتقاص، يعني انه ايش واحد يحفظ لك ورد يقعد يقرا؟ هذا شغلة العوام، هي مو شغلة المثقفين. الى انتهى الامر بنا الى هذا الحد. نعم، عندما اكون من الدعاة الاسلاميين، وعندما اتحدث عن الاسلام واموره وثقافاته وخططه وما الى ذلك، ولا أذكر الله إلا قليلا، ولا ألتجئ إلى الله عز وجل، من أين تسرق الأنوار الإلهية في قلبي؟ لم تسرق. طيب، إذا لم تسرق هذه الأنوار، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هذا القلب الجنود الذين كانوا يمكن أن يحافظوا على هذا القلب والتي تتمثل في الأنوار الإلهية المتجهة إلى القلب غير موجودة. ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن هذه الجنود الأخرى من الأهواء غزاة الرغبات، حب الذات، حب الشهرة، حب الرئاسة، حب المال، حب التجارة إلى آخره، هي التي ستقتحم القلب، وشيئا فشيئا يصبح القلب مكانا لحب كل هذه الرغائب الدنيوية. الإنسان يظل يقول الله الإسلام وما إلى ذلك، لكن ذاك من الإنسان ينزل إلى القلب تجد أن القلب مستعمر. لماذا؟ لأن الجنود الذين ينبغي أن يستعان بهم غير موجودين. والجند كما يقول ابن عطاء الله هو هذا النور الرباني الذي يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان المسلم، ولا يقذف الله هذا النور إلا في قلب إنسان التجأ إلى الله وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما أعود إلى أبواب الذكر في كتب الحديث وأجد الأحاديث الكثيرة العديدة الغريبة التي تبين خطورة الذكر وأهمية مجالس الذكر، أعجب كيف واقع المسلمين اليوم متجاهل بهذا كله. عندما تجد الحديث المتفق عليه إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يبتغون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله قالوا تداعوا وقالوا هلم إلى حاجتكم، كون في مجلسك يلا ملائكة، فيتكاثرون ويتكاثرون حتى يصلون إلى السماء، ثم يعودون إلى ربهم فيخبرون الله سبحانه وتعالى أن رأينا قوما يسبحونك فسبحناك معهم، يحمدونك فحمدناك معهم، يكبرونك فكبرناك معهم، يوحدونك فوحدناك معهم. يقول الله عز وجل أشهد لكم أني قد غفرت لهم. نعم، هذا حديث صحيح. فيقول أحد الملائكة يا رب كان فيهم فلان جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حدثني كم هي المجالس التي يغشاها الإسلاميون لذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما في. كم هم الذين يثابرون على أورادهم؟ ما بدهم بلاء يرد الإمام النووي، أي ورد. كم هم الذين يثابرون في كل يوم صباحا على أوراد من الأذكار والأدعية والمأثورات وما إلى ذلك؟ ما في. لكن الخطب الرنانة، الكلمات الفكرية، الأحاديث، المناقشات، شيء كثير هذا منه. هذا تلك هي وظيفة اللسان، فأين هي مهمة الزمان القلب؟ نعم، هذا أمر ينبغي أن نتبينه جيدا. فإذا التجا الإنسان إلى الله دعك من هؤلاء من أمثالنا نحن الذين أصبحنا قساة، يعني قلوبنا أصبحت قاسية. طبعا لما ملك نسي هذا يقسي القلب، لكن أنا أقول الشباب الذين كانوا بالأمس ساردين في منعرجات الدنيا فأصبح اليوم يستأنسون ببيوت الله عز وجل، أقول لهم نعم إذا أردتم أن تبقى لكم هذه الحالة وأن يبقى لكم هذا الأنس وأن لا تقتحم جنوب الشهوات والأهواء قلوبكم، نعم، فتسيركم في طريق الانحراف، أكثر من ذكر الله. إذا أكثرتم من ذكر الله ذكركم الله. كيف يذكركم؟ يذكركم الله بالرحمة، يذكركم الله بالتجلي على قلوبكم، يذكركم الله بالحماية، يذكركم الله بالألفاظ التي لا تترجم إلا من عند الله عز وجل. ألا تقرؤون كتاب الله؟ فاذكروني أذكركم. نعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. شيء رائع هذا، أذكروني أذكركم. هو ربنا عز وجل لا ينسى، لكن معنى ذكر الله لنا، ذكر الله لنا بالرحمة، يعني أن يتجلى على قلبك ببث الأنوار التي تشعر بها ولا تراها، والنور الذي يشعر به قلبك ولا تراه ولا يراه بصرك. هم ما يكون هذه الأنوار؟ الرجل الكفيف الذي حرم من نور العينين، ألا تراه في أكثر ما ترى مسرورا سعيدا فرحا مبتهجا يوزع الفرح على الجالسين في المجالس؟ ألا ترون هؤلاء الناس؟ كيف حصل هذا؟ لأن الله عز وجل أذهب نور عينيه وأبدله بذلك نور في فؤاده. والله أنا أبصر أناسا من أصدقائنا يجالسهم، ربما أكون في حال من الضيق يزايلني الضيق وأشعر بالفرحة في ظل فرحه هو غير الكثير. ومرة قلت هذا الكلام طبعا دون أن أذكر أسمعه، فتح اتصل بي بهاتف وقال لي: أشكرك، عرفت أنك تتحدث عني. قلت: ألست صادقا؟ قال: نعم والله، إن السرور الذي يفيض به قلبي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. أيهما أهم؟ كم من الناس تبت الأضواء في عيونهم ولكن قلوبهم تكاد تتميز وتتفجر من الأسى ومن الحزن والكرب. ما قيمة الأنوار هذه في هذه الحالة؟ نعم، العبرة بالنور الذي يشع في قلبك من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثرت من الالتجاء إلى الله وذكرت الله بأوراد تواظب عليها، ما أردت أن تواظب على أوراد، طيب كل يوم في الصباح 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة قبيل الفجر، 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كافي. نعم، كم من المسلمين الإسلاميين يفعلون هذا؟ يا سبحان الله، كم؟ قبيل الفجر 10 دقائق فقط أمسك المسبحة لكي تدرك العدد، طبعا المسبحة مو عبادة لكن الكلام ده، قل أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، هيئها فيها أدب وفيها التجاء أكثر من أستغفر الله وأتوب إليه. لما أقول أتوب إليك ما أدير، لكن لما أقول أستغفر الله وأسأله التوبة يعني يا رب أنا عاجز، أنت أخبرني على التوبة، أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. تسلم ممن قال الله عنهم، نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار هم يستغفرون. فإذا أذن للفجر بين أذان الفجر وصلاة الفريضة قل 100 مرة سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كلمتان خفيفتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله. نعم، من كم هم الذين يقولون هذا 100 مرة؟ صليت الفجر لا تصلي على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، 100 مرة لا إله إلا الله، قل اجعل من هذا غذاء لقلبك في كل، وانظر إلى الأنوار كيف تتوخز في حنايا فؤادك، أجل، وانظر إلى محبة الله كيف تهون على قلبك. حب الله موجود يا أخوان مو غائب، بس هذا الحب مثل كائن موجود في بيت فؤادك جاءه مخدر فخدر يحتاج إلى إيقاظ. نعم، ما الذي يوقظ هذا الحب؟ هذا الذكر، هذا الذي يوقظ هذا الفؤاد. نعم، نحن كدعاة إلى الله عملنا لم يفيد، كلماتنا لم تفيد، أحاديثنا لم تفيد، كتاباتنا لم تفيد، لم تدخل في طوايا القلوب إلا إذا أشرقت بين جوانحنا هذه الأنوار الربانية، ولم تشرق بين جوانحنا هذه الأنوار إلا إذا تعرضنا لها، تعرض لنفحات لا تأتيك، كيف تتعرض لها؟ تكسر من ذكر الله من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيئا أحبه. نعم، هذه حقيقة. نعم، لابد من أن يكون الأمر هكذا. فلنفرض أننا طبقنا هذا العلاج ونسأل الله أن يقدرنا على ذلك. طبعا إذا لم تستطع أن تستيقظ قبل الفجر، يعني لا نقول أنه خلاص راح وقت الاستغفار، مع الوقت أي وقت حتى عند طلوع الشمس استغفر الله عز وجل 100 مرة، ثم سبحه 100 مرة، ثم صل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم قل لا إله إلا الله 100 مرة، ثم اغنم إلى عملك. طبعا لازم يكون في شوية قرآن كما نقرأ كل يوم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك استيقظت الفطرة الإيمانية الكامنة في قلبك، والتي تتمثل في حب الله، في تعظيم الله، في مخافة من الله. طيب أحب الدنيا، أحب الشهوات، تطوف بفؤادك، تأخذ حياتي، لما ما يحب ما بيصير. هذه حكمة ربانية حتى تعني أمر القوم. يروح بتاجر، بيشتغل، بيتزوج، بيحب أولاده، بيحب زوجته، لكن حب الله هو الغالب يصبح، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذول اللي طحشت الأهواء فيهم، لكن عاد فقال: الذين آمنوا، أي الذين شعت أنوار الله على قلوبهم، أشد حبا لله. أشد حبا، ما قال لا يحبون إلا الله، هذا من ألطاف الله عز وجل بنا، لكن محبة الله هي الغالبة، بحيث إذا وقع أي اعتراض أي تناقض بين محبة الله ومحبة الدنيا، محبة الله هي التي تتغلب، وهذا المطلوب. نعم، هذا هو المراد. ثم قال: كما أن الظلمة جند النفس، جند القلب، الأنوار العلوية التي تتجه إليك من عند الله. طيب، جند النفس نفسيا، نفس الأمارة بالسوء. أما الإنسان اللي ارتقى ارتقى ارتقى صارت نفسه مطمئنة، النفس صارت تابعة للقلب، ما في إشكال، لكنه يتحدث عن نفوسنا الأمارة بالسوء. جند النفس الظلمة، نقيض هذا النور. إذا لم يتجلى الله على قلبك بنوره الذي لا يعلم حقيقته إلا هو، ما الذي يوجد في مكان النور؟ الظلام. هما أمران لا ثالث لهما، نور أو ظلمة. فإذا لم يوجد في القلب جندا من النور، كانت القوة للظلام. الظلام ما هي؟ الرغائب، مشاعر النفسية الهابطة. نحن نعاني مما يسمى الغريزة الحيوانية. الإنسان عنده يعني شيئين، هذا ابتلاء من الله، عنده سر رباني، فطرة إلهية موجودة في القلب، وفي كيان الإنسان أيضا غريزة حيوانية، حب الطعام، حب الشراب، حب التغلب على الآخرين، حب الأنا، حب، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هذه كلها تحيط بها ظلمات كثيفة. والإنسان إما أن تتغلب الظلمة عليه فلا توجد الأنوار التي تجذبه إلى الله، وإما أن تتغلب الأنوار فلا تستطيع الظلمة أن تتسرب إلى القلب. إما وإما، لابد. وأنت في معترك بين هذين الجندين، وتلك هي الابتلاءات التي ابتلى الله بها الإنسان، وهذه هي محنة الإنسان، وهذه هي الأمانة التي كلف بها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. لكن إذا الإنسان نجع فيها مكان ترتفع إلى أعلى من درجة الملائكة، إلى أعلى من درجة الملائكة، يباهي الله ملائكته بهم، لأنه تحرر من ربطة هذه الشهوات، هذه الأهواء، وشمعنا تحرر من أبونا يعني كما وراء الله لنا تغلب عليها عند التعارف الأولوية تكون لمن؟ لأمر الله، لسلطان الله، لحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأبيض. ونحن نقول لابن عطاء الله: من هم هؤلاء الذين يريد الله أن ينصرهم في هذا العراق؟ من الذين يلجأون إلى الله؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الذين يكثرون التبتل، الذين يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن أيها الإخوان ندعو دائما شبابنا وإخواننا إلى أن يزدادوا قربا من الله عز وجل ويزدادوا تمسكا بأوامره. مثلا نقول صلاة الصبح مع الجماعة في أقرب مسجد شيء كبير جدا جدا جدا، ويكفي في هذا كلام رسول الله: لو علم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حد يوم. الشغل كبير، ولو انه بده يحمي حد هيك للجامع لن يعرفوا فيه من وراها ما الذي يدخره الله لهم. نعم، اذا ينبغي ان نستيقظ وان يذهب الانسان الى هذا المسجد القريب وهو صلاة الجماعة. ياتي الاعتذار انه والله صادق، الاستيقاظ صعب، وبعد الاستيقاظ الخروج من الدار صعب، وإلى آخر ما هنالك. لاحظوا هذه الصعوبة نتيجة ماذا؟ نتيجة عراق في القلب بين الأنوار التي يتجلى الله بها على الإنسان وبين جنود الظلمة التي تحاول أن تقتحم القلب وأن تستعمره. لو أنك كنت كثير الذكر، كثير الالتجاء إلى الله، كثير الذكر دائما، واستمر بك الحال على هذا المنوال لخف عليك هذا الأمر، بل لرأيت نفسك مندفعا وبخفة إلى ذلك، بل لشعرت بنشوة عندما تخرج في الصباح والناس نيام، نعم، والطرقات تسمع وقع أقدامك متجها بها إلى بيت الله لتصلي، تشعر بنشوة. ولا سيما إذا دعيت بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس، أن تكرمني بالقبول والتوبة والمغفرة، تدعو بما تشاء، تقول هذا وأنت خارج من ذلك تسير إلى المسجد. لاحظ الكلام: أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايها جل كبيرا، لأن تجليات الله عز وجل تتجه إلى قلبك، فإذا جاءت الأنوار إلى القلب تقلصت الظلمات، تقلصت عن الظلمة، شيء طبيعي، لكنها ليست من الظلام العيني أو الضوء العيني، هذا شيء معنوي يشعر به الإنسان شعورا يقينيا، ولكنه قد لا يرى شيء طبيعي. إذا أراد الله بالعبد هذا يثبت، ولكن العكس أيضا صحيح. إذا لم يرد الله عز وجل أن ينصر عبده، لم يرد به خيرا، سلط عليه تلك الجنود الأخرى، سلط عليه الظلمات وحرمه من هذه الأنوار، وشيئا فشيئا فشيئا تصبح الشهوات والأهواء هي التي تستعمل حنايا قلبه كله. إن أحب فحبه متجه إلى هذه الشهوات الأرضية، إن خاف خوفه عليها، إن خاف خوفه ممن عدا الله، التعظيم بما سوى الله. نعم، إيمانه يسمع حديثا لسانه، تسمعه بيحكي ربما كلام شغل كبير كثير كثير، بيجيب لك الأحاديث وبيجيب لك، لكنه هو يقول لك هذا، يتصور أن الناس قديش عم يمدحوني هلا، قديش أنا هلا صرت عند الناس عالم، وين فلان ما بيستطيع يحكي حكاية فيه. إذا حتى إسلامه أصبح شهوة من شهوات نفسه، رغبة من رغبات الدنيا، لأن قلبه استعمر لما عدا الله، فكل شيء أصبح لرغائبه ولشهواته سعى صدرت هذه المشاعر كلها. طيب نحن لماذا نعرض انفسنا لسخط الله عز وجل ولهذه الظلمات؟ لماذا لا نطرق باب الله سبحانه وتعالى بكثرة الالتجاء إليه؟ لماذا لا نكثر من هذه الأوراد التي حدثتكم عنها؟ ما في يعني الوسيلة التي تحقق نجاح المسلمين المادي والمعنوي رهنا بهذا الذي يقوله لنا ضعفاء الله والذي يقوله لنا الله عز وجل. دعك من الكلام التخطيطات والآمال، الناحية الاقتصادية المسلمين قصرين فيها، الناحية الاجتماعية مثلا الأمور السياسية كذا التكتيكات، هي كلها تبتجي، لكن هذه تأتي تبعا للتأسيس. ما هو التأسيس؟ أفرغ قلبك من الأغيار واجعله بيتا لحب الواحد القهار. انظر كيف يسخر الله لك الاقتصاد ليكون جندا تحت سلطانك، وكيف يسخر الله سبحانه وتعالى لك الساسة، ويسخر لك الله سبحانه وتعالى كل ما تريد. نعم، أما أن أدع هذا الموضوع جانبا، نحن المسلمين نروح في أماكننا الآن، نتحدث كثيرا ونتكلم كثيرا ونقول ونؤلف المؤلفات الإسلامية التي تغزو الأسواق وتفيض بها المكتبات أكثر من المؤلفات كلها اللي كانت في الأجيال السابقة. لكن قل لي أين هي آثار هذه المؤلفات؟ أين؟ قل لي. نعم، كتاب واحد مثل إحياء علوم الدين تأثيره في الأجيال كلها منذ ألف إلى اليوم يقابل كل ما ألفه الناس وما كتبناه في هذا العصر، أليس كذلك؟ لماذا لا نسأل لماذا؟ الإمام النووي واحد من مؤلفاته تأثيره يساوي مجموعة مؤلفات، كتابه الصغير اسمه بستان العارفين صغير، فعل ما لم تفعله المؤلفات الحديثة كلها. ليش؟ كتب بقلب، كان المداد الذي يكتب به عبارة عن مداد يأخذه ويمتصه من أنوار قلبه الهادفة إليه من عند الله عز وجل. أما نحن عندما نكتب فنكتب بدافع من التنافس، كتبي أكون أروز من كتب فلان وعلان وكذا، والمال اللي بده يجيني من وراء هذه الكتب لازم تكون ثروات طائلة، والناس يحكوا عن كتابي هذا انتقدوا، أعوذ بالله، هذول بصير بقلبي شحناء وبغضاء عليهم، التانيين مدحوني بصير أنا بحبهم وبودهم وبتقرب إليهم. مهما صار العمل، ليش؟ لأن هؤلاء الناس اللي عندما كتبوا كان مدادهم يأتي ممتصا من ظلمات التي تهيمن على نفوسهم، وهذا شيء مهم جدا جدا. تقرأ كلاما خلال خمس دقائق يؤثر فيك هذا الكلام تأثيرا كبيرا وعجيبا. كتاب آخر تقرأه تقرأ 100 صفحة منه بالدوخ، تفهم الكلام بالدوخ وتسمع كلام وعبارات فخمة وضخمة وما إلى ولا يصل شيئا إلى قلبك. هذه حقيقة دائما الأسرار تفرض نفسها على ظواهر الإنسان. ولذلك ينبغي أن نعلم أننا في عراك مع أنفسنا قبل كل شيء، وينبغي أن نهيئ في هذا العراق جندا من نور الله عز وجل حتى نتغلب. فإذا تغلبنا في هذا العراق وأصبحت أفئدتنا عامرة بحب الله، تعظيم الله، المخافة من الله عز وجل، بعد ذلك يأتي دور التأليف ودور الأعمال الاجتماعية والأفكار السياسية والاقتصادية، وعندئذ تثمر هذه الأعمال كلها يثمر، أما بدون ذلك لا فائدة ولا ثمرة بشكل من الأشكال. ينتقل بنا الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى الحكمة التي تليها، وهي تتم كذلك الحديث عن النور الذي نتكلم عنه. يقول: النور له الكشف والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. القلب منفذ مثل ضابط يأمر وينهى فيتصرف البدن مقبلا ومدبرا، لكن القلب على أي أساس يأمر؟ على أساس البصيرة، يعني الإدراك الإنساني وعقلانيته. طيب البصيرة من تأتي؟ تأتي من الأنوار. النور الرباني يكشف لك الحق، يكشف لك البصيرة على ضوء هذا النور، تتبين الحقائق، تتبين أن النافع والضار هو الله. إذا التعظيم ينبغي أن يكون لله. البصيرة بفضل النور تقول لي لك وما بكم من نعمة فمن الله، ما في حدا محسن لغير رب العالمين. إذا العشق يكون لله، الحب يكون لله. نعم، يلي ممكن يشفيني هو الله، إذا الخوف من الله لا أحد ينفعني ولا أحد يضرني إلا الله. البصيرة هكذا تحكم. فإذا عرفت البصيرة يعني العقل أدرك بفضل هذا النور، القلب يكون دوره دور المحرك والمهيج والدافع. نعم، فالقلب كضابط يأمر والأعضاء تنفذ، والبصيرة بفضل النور تحكم، والنور كشاف، النور يكشف الحقائق. كلام سليم وكلام دقيق، وهذه هي حقيقة، وإن كان في الناس من لا يحصل بها، لكنها الحقيقة التي لا مرد لها. إذا أصل هذه السلسلة هي النور، فاستقبل النور الرباني من عند الله عز وجل، واجعله يتوهج في قلبك، كل المشكلات تحل. وأنا لست أدري كم من الناس يتفاعلون مع قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المشكاة الدنيا هذه كمشكاة فيها مصباح، والمصباح نفسه كمان نور، هو النور في داخل النور. المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يضيء، يوقد من شجرة مباركة، تشبيه زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الزيتونة الضوء ينبثق من داخلها، يكاد زيتها يضيء، شوف ما ينير يضيء، لأن الضوء الذي ينبثق من الزيت أين ينبثق؟ من داخله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. معنى هذا الكلام أي ما تراه من إشراقات في الكون كله، مادية ومعنوية، فهي إنما جاءت من عند الله. المادية التي نراها والمعنوية التي تهدي إلى الأفئدة والقلوب. نعم، كلها من عند الله عز وجل. ويضرب لذلك مثلا بغرفة ضاءت بمصباح، المصباح موجود في كوة، القوة استضاءت المصباح، والمصباح هو من الداخل، مثل يشبه الله هذه الفتيل بزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار. نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه الأنوار العلمية إذا فقدناها فقدنا رأس مالنا، وهذه الأنوار العلمية لا تأتي إلا بالإكثار من ذكر الله وكثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.